الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة في باب الصلح لأنه عقد يتوصل به إلى الوفاق بين المتنازعين، بينهم خلاف، بينهم خصومة، فبالصلح يتم الوئام وتنتزع ما بينهم من خلاف. وقلنا بأنه على قسمين: صلح على إقرار، ومر بنا، وصلح على إنكار، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. صلح على إنكار، إنسان يدعى عليه بدين أو يدعى عليه بعين فينكر، يقول ليس شيئا من ذلك صحيح، يدعي عليه ب5000 ريال، ب10000 ريال، فيقول ليس في ذمتي لك أي مبلغ، هو منكر. فالمدعي يريد أن يقدم دعوى لدى القاضي، وهذه الدعوى تحتاج إلى وقت، ويطلب من المدعى عليه الحضور، ويطلب منه القاضي بعد ذلك اليمين إذا لم يوجد بينة لدى المدعى، فيتلافى هذا الأمر كله ويقول أعطيك كذا وتنازل عن دعواك، أعطيك مبلغ كذا وتنازل عن دعواك. هو منكر للدعوى، أما إذا كان مقر بها فلا يصح له ريالا واحدا، فلا يصح له التنازل عن مبلغ كثير أم قليل، لكن هو منكر ويعتقد أن ذمته بريئة وليس في عهدته للمدعي أي مبلغ، ولكن يريد أن يشتري اليمين، يريد أن يشتري اليمين، يريد أن يريح نفسه من التردد على القضاء، ومن الجلوس أمام القاضي، ومن التردد على المحاكم وغير ذلك. فهذا هو ما يسمى بالصلح على الإنكار. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني. عندنا القسم الأول صلح على إقرار، وقلنا بأنه إذا كان بلفظ الصلح فلا يجوز، لكن إذا كان تنازل المدعي بطوعه واختياره عن بعض المبلغ، ومثلنا قلنا إذا كان يدعي 5000 ريال، فصحيح أنا في ذمتي لك 5000 ريال، وأنا مقر بالمبلغ وملتزم به وأنه ثابت في ذمتي، وإنما أريد منك أن تتكرم وتتنازل عن بعض المبلغ. فإذا كان بلفظ الصلح أو إذا كان مشروطا فلا يجوز، وإذا كان بدون لفظ الصلح فلا حرج في ذلك. أما الآن لا، صلح على إنكار، ليس في ذمتي له أي مبلغ، وإنما أريد أن أريح نفسي من التردد على المحاكم، وأريد أن أريح نفسي من الأيمان وما يتعلق بذلك. نعم. القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله وهو أي هذا الصلح صحيح عند جمهور العلماء عند الأئمة الأحناف والأئمة المالكية والأئمة الشافعية والأئمة الحنابلة رحمهم الله جميعا، كلهم قالوا إن هذا الصلح صحيح ولا غبار عليه، لا حرج فيه. ادعى علي بمبلغ 10,000 ريال وأنا أنكر ولا أذكر شيئا، وأعرف أني إذا ذهبت إلى القاضي سيطلب مني اليمين، فأقول له أعطيك 2000 وتنازل عن دعواه، أعطيك 5 وتنازل عن دعواه، وهكذا. فهو على إنكار وليس على إقرار. اللي مر بنا في الليالي الماضية صلح على إقرار، اعتراف وإقرار بكامل المبلغ، وإنما نطلب التنازل بطوعك واختيارك وإرادتك عن بعضه، وأنا أسدد البعض الآخر. أما هنا لا، دعوة لا أساس لها من الصحة، كذب وبهتان وليس لها أي دليل، وإنما سيطلب مني اليمين، فلأجل ألا أحلف أعطيه مبلغا أصالحه عليه. واضح الفرق بين الاثنين؟ نعم. وقد ذكره بقوله ومن ابتدع عليه بعين أو دين فسكت. عليه بعينين، السيارة هذه سيارتي، البيت هذا بيتي، الأرض لي، إلى آخره، أو دين عندك لي 10,000 ريال، عندك لي 50,000 ريال. نعم. ومن ابتدع عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر، سكت وهو يجهل المدعى به. أما إذا كان يعرف أن الدعوة صحيح، لا، ليس من حقه أن يبخس من المبلغ شيئا، وليس من حقه أن يخفي من العين شيئا، وليس من حقه أن يستولي على شيء من المدعى به إذا كان يعلمه. لكن سكت وهو يجهل، سكت وهو لا يذكر أنه تعامل مع زيد من الناس، لا يذكر أنه باع عليه أو اشترى منه أو تعامل معه أو أجرى معه أي صفقة من الصفقات. أما إذا سكت وهو يعرف أن الدعوى صحيحة، فظلم أن يبخس المدعي شيئا من حقه. لازم أن نقول فسكت وهو يجهل المدعى به. أما إذا سكت وهو يعلم المدعى به، فلا بد أن يعطي المدعي كامل ما ادعى به إذا كان صحيحا. واضح الآن؟ نعم. فسكت أو أنكر وهو يجهله. أما إذا كان يعلم فحرام عليه. إذا كان يدعي 5,000 ريال وهو يعلم أن هذا المبلغ في ذمته، فسكت أو أنكر حرام عليه، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. إذا سكت وهو يعلم، وإنما لديه قناعة أن المدعي لا بينة لديه، فسكت وأنكر وهو يعلم صحة الدعوة، فهذا يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. أي يجهل ما ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال، ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل، صح الصلح. وهذا في قول أكثر أهل العلم، إذا صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح، في قول أكثر أهل العلم، لأنه افتدى، أراد أن يريح نفسه من الذهاب إلى المحافل، اليوم موعد أتينا وضبط القاضي القضية، قال لنا بعد يوم أو يومين تعالى، وطلب من ذاك بينة، وقال سأبحث، وأنا إنسان مرتبط بأعمال، مرتبط بأشغال لا يمكن أن أتأخر عنها أو على نية سفر، فأريد أن أبرئ نفسي من هذه الدعوة بمبلغ كذا، وأنا أعرف أن دعواه لا أساس لها من الصحة، وإنما أردت أن أبتدي اليمين لأجل أن لا أحلف. نعم. لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين، والذي يعني من بعض أهل العلم وهم القلة قالوا لا يصح، لأن هذا معاوضة يعاوض عن البعض بالبعض. نقول كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ليس هذا معاوضة، وإنما هذا ابتداعا لأجل ألا أتردد على المحاكم، لأجل ألا أحلف، لأجل ألا أعطل أعمالي في الارتباط بالمواعيد والذهاب إلى القاضي والحكم وإلى آخره. أنا أبتدي هذا بمبلغ لأجل أن أريح نفسي، فهو صلح على إنكار، أما إذا كان على إقرار فلا يجوز أن أطلب أو أن أجحد له ريالا واحدا إذا كان مقر أو كنت أعلم، لكن إذا كان إنكار لا أعرف أن في ذمتي له شيئا. نعم. لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصحاه الحاكم. وقد كتب به الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه لأن الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو أحل حرام. حرام ونجعل حلال بالصلح، حرام ونجعل حلال، حلال ونحرمه بصلح، لا هذا لا يجوز. أما أي صلح آخر، فلان يتنازل، فلان يتحمل، فلان مثلا يزيد، فلان ينقص، وتم التراضي بينهم فلا حرج في ذلك لأنه مبني على الرضا. أما الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلالا فهذا لا يجوز. وقد كتب بهذا الحديث الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه. نعم. ومن ادعي عليه بوديئة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مالك فهو جائز. ادعي عليه بوديعه، قال أنا أعطيتك وديعة وانت فرط. الوديعة لا تضمن إذا لم يفرط، ادعى أنه فرط، ادعى عليه بوديعة وأنه فرط في الوديعة، قال صحيح الوديعة لك ما فرط، قال لا انت فرط وأنا بكرة بقدم دعوة وموعدك المحكمة بكرة نجلس أمام القاضي، فلذلك يصالح. الوديعة صحيح أنا عندي وديعة لكن جاءها قضاء وقدر وتلفت، قال لا صحيح قضاء وقدر لكن بسبب إهمالك وبسبب تفريطك فأنت تضمنها لأنك فرط، أو قراض أعطاه أموال وقال لي اشتغل فيها، قال الأموال تلفت، قال لي تلفت بسبب إهمالك وبسبب تفريطك وعدم اهتمامك وعدم قيامك بالواجب وأنت مسؤول، وإنما سأقيم عليك دعوة، قال لا بدل ما تقيم دعوة أعطيك كذا لأجل ألا تقيم علي هذه الدعوة، فهذا يجوز الصلح على الإنكار. نعم. فأنكر وصال على مال فهو جائز، ذكره في الشرع وغيره، وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع. للمدعي بيع، للمدعي أنا أدعي عليك لأن يعني عندك في ذمتك كذا 100,000 ريال، فهو بالنسبة، فقال عندك مثلا أنا ما عندي بينة وأنا أدعي عليه بكذا وقد أنكر، فتصالحنا على 50,000 أو تصالحنا على 40,000 أو أكثر وقت. بالنسبة لي الصلح هذا يعتبر في حكم البيع، لأني أدعي أن لي عليه حق وتنازلت عن بعض الحق مقابل هذا الصلح، فبالنسبة لي تجري عليه أحكام البيع من حيث الخيار، من حيث الفاسد، من حيث كذا وكذا إلى آخر، العيب إذا في عيب. أما المدعى عليه فهو من بالنسبة في حقه إبراء، إبراء، هو منكر، لكن لأجل أن يحصل على البراءة دفع من ماله كذا وكذا. وما يدعي عليه هو الصلاة. ومن ادعي عليه بوديئة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصارها على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره، وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع، لأنه قال أنا أعطيتك غنم وديعة ثم بعد ذلك أهملتها أو تركتها بدون أن يكون معها حارس وفرطت فيها فأنت تضمنها، قال لا أنا لم أفرط ولم يحصل مني أي شيء. المدعي قال لا حصل منك التفريط وعليه فأنت تضمن، فاتفقا على مبلغ لأجل الإبراء ولأجل عدم إقامة الدعوة. بالنسبة للمدعي تجري عليها أحكام البيع، وبالنسبة للمدعى عليه يطلب البراءة. نعم. وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع، لأنه يعتقده عوضا، عوضا عن ماله، عوضا عن ماله. أنا مثلا أدعي عليه 100,000 وصالحته على 70، أدعي عليه مثلا بأرض كاملة وصالحته على بعضها، أدعي عليه بيتي فصالحته على أحدهما إلى آخره. نعم. ولزمه حكم اعتقاده، لأنه يدعي أن هذا الذي حصل عليه إنما هو عوض عن ماله فهو في حكم البيع. نعم. يرد معيبه، أي في معيب يرد المعيب. نعم. أي معيب ما أخذه من العوض. نعم. ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا. نعم. ويفسخ إذا وجده معيب يرد، كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة، ومر بنا خيار العيب، إذا وجد بالسلعة عيب فإن له الخيار. نعم. ويؤخذ منه العبد إن كان شخصا. نعم. بشفعة، لأنه الشفعة يعني تجري عليه بالنسبة للمدعي أحكام الشفعة، والشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. الشفعة أنا وزيد من الناس نملك أرض، فباع كل واحد منا له نصف الأرض هذه، فزيد باع حصته على عمرو بمبلغ 100,000 ريال، فعلمت أنا بالبيع فمن حقي أخذها، فمن حقي أن أخذها بنفس المبلغ. لكن لو وهب، يعني لو انتقلت بغير عوض مالي فلا شفعة، فالشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، هذه يحب. نعم. وإن صالحه ببعد عين المدعى به فهو فيه كمنكر. نعم. فهو فيه كمنكر، صالحه على بعضه، هو مثلا يدعي على أساس اللي هو الأرض 100 متر في 100 متر، فتصالحه قال أعطيك منها 150 أبعطك منها 25 في 25، أبعطك منها كذا، أغنام قال أبعطك منها 5 رؤوس، ثياب قال أبعطك منها الربع النصف، وهكذا. نعم. والصلح للآخر المنكر، والصلح إبراه. للآخر اللي منكر لا يريد أن يفتدي. نعم. إبراء، إبراء بدل ما أحلف وبدل ما أذهب إلى المحكمة وبدل ما يروح علي الوقت في جلسات أنا وإنت أمام القاضي، اليوم جلسة وغدا حكم وبعدين رفع لمحكمة التمييز وأخذ ورد، لا خذ يا أخي مبلغ وأرحني، فهو بالنسبة له إبراء. نعم. إبراء لأنه دفع المال ابتداء ليمينه، ابتداء ليمينه. القاضي سيطلب منك، يقول للمدعي ألديك بينة؟ قد يحضر بينة ولا تكون البينة محل اعتبار أمام القاضي فيردها، فيبقى أمام المدعى عليه اليمين. يعني في نهاية المطاف يطلب من المدعى عليه اليمين، فالمدعى عليه بدل ما حلف أعطيه كذا لأجل أن أبرئ نفسي من اليمين. نعم. لأنه دفع المال ابتداء ليميني وإزالة الضرر عنه. نعم. لا عوضا عن حق يعتقد، لأنه دفع المال ابتداء ليمينه، آخر المطاف سيطلب منه القاضي اليمين، أنا ما أريد. ودفعا للضرر، اليوم جلسة وغدا جلسة وبعدين جلسة وذهاب ورد، وأنا صاحب أعمال وصاحب ارتباط وعندي شغل، ابتداء دفعا للضرر وابتداء لليمين. نعم. لا عوضا عن حق يعتقد، لا عوضا، أنا بعطيك المبلغ هذا قلت مالك شيء، ما هو مقابل عوض، لا. طيب كيف أجل دفعت المبلغ؟ قال دفعت المبلغ لأجل ما أحلف، لأن القاضي سيطلب من اليمين. طيب دفعت المبلغ هذا لأجل ما أتردد على المحكمة كل يوم جلسة، فهذا فيه ضرر علي. أما أنه لأجل حق، لا مالك حق، لأن لو كنت أعتقد أن لك حق لوجب علي أداؤه، ولا يجوز لي أن أخفيه، ولا يجوز لي الاستيلاء عليه. نعم. فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه. نعم. ولا شفعة فيه لاعتقادي أنه ليس بعوض، وإنما لأجل البراءة ولأجل دفع الضرر. نعم. وإن كذب أحدهما في دعوى أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح. إما المدعي أو المدعى عليه يعلم بأنه كذاب، فهذا حرام عليه، حرام عليه المصالحة، وأي مبلغ يأخذه سيكون سببا في السحت وسيكون ضررا عليه وعلى عقبه، وهو مال حرام. إذا علم أي منهما بكذب نفسه، إما المدعي أو المدعى عليه، إذا كل واحد منهم يعتقد أنه على حق، المدعي يعتقد أنه على حق، والمدعى عليه يعرف أن ذاك كاذب وإنما يريد ما عدم اليمين ويريد عدم إضاعة وقته في التردد على المحاكم لأن عليه ضرر. أما إذا علم بأن المدعي صادق أو المدعي علم بأن المدعى عليه صادق وأن هذه الدعوة كذب، فحرام على من علم من نفسه الكذب. نعم. وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا. نعم. لأنه عالم بالحق، لأنه عالم بالحق، فكيف تنكر المبلغ أن في ذمك 100,000، وكيف تصالح على 50 وأن تعرف أن 100 كلها ثابتة في ذمتك، هذا حرام ولا يجوز. وكذلك الثاني، كيف يأخذ 50,000 وهو يعرف أن دعواه لا أساس لها من الصحة، هذا أيضا لا يجوز. فأي منهما علم بكذب نفسه فحرام عليه. نعم. لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه. نعم. غير معتقد أنه محق، غير أما إذا اعتقد أنه محق فلأجل ذلك عجزنا الصلح. أما إذا اعتقد أنه أن كلامه باطل وأن دعواه لا أساس لها من الصحة، فهذا حرام عليه. نعم. وما أخذه حرام عليه، حرام ومن أكل أموال الناس بالباطل، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. نعم. وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل، وإن سال عن المنكر أجنبي بغير إذنه سحب. ما معنى العبارة هذه؟ أنا لي صديق اسمه زيد، وصديق آخر اسمه محمد، بينهما خلاف وشجار ومخاصم. محمد يدعي على زيد بدعوة عين أو دين أو كذا، زيد ينكر الدعوة، وليس هناك مجال لأن يتنازل هذا عن البعض أو أن يلتزم هذا بالبعض، واستمرت الفرقات والشجار والخلاف بينهما وقت طويل، وهما تربطني الاثنين، تربطني بهم علاقة وثيقة، فتدخلت فسعيت للصلح بينهم، ودفعت من مالي للمدعي لأجل أن يتنازل عن المدعى عليه. فإذا حصل هذا صحيح، إذا صالح عن المنكر أجنبي اللي هو أنا صح ذلك بغير إذن زيد، يعني ما يحتاج أقول لزيد تريد أدفع عنك كذا، يقول لا تدفع عني ولا ريال، أقول لمحمد اسمح له يقول لا أسمح له وسأقيم عليه دعوة، فكل واحد منهم تمسك برأيه. فأنا تدخلت ودفعت من مالي مبلغا لأجل أن يتنازل هذا المدعي عن المدعى عليه، ولا يحتاج إلى إذن من المدعى عليه، لأن هدفي هو إرادة الصلح والوئام والمحبة. لكن يبقى عندنا شيء ثاني، ما هو؟ ليس من حقي بعد فترة أن أقول لمحمد إني دفعت عن كذا أعد المبلغ الذي دفعته لأجلك، أنا سددت مبلغ لمن يدعي عليك فأريد أن تعيده، لا ليس هذا من حقي، لأني دفعت المبلغ دون أن يفوضني ودون أن يأمرني ودون أن يطلب مني، فليس من حقي طلب إعادة. نعم. وإن صالح وإن سال عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه، ولم يرجع عليه، ما عمدوا على أن يرجع عليه، لا هو تطوعا منه، لذلك فإنه لا يرجع، وإنما هو يعتبر فاعل خير أراد إزالة الشحنة وإزالة الكراهية وإزالة ما هناك من تنافر وتباعد وتجافي في هذا الصلح، فدفع من ماله وليس من حقه أن يرجع بشيء. نعم. ويصح الصلح عن قصاص وسكنى دار. ويصح الصلح عن قصاص، نعرف إن الجنايات مر بنا الجنايات ثلاث، عمد يختص به القوات، مر بنا أولى مثل العام الماضي، عمد يختص به القوات، وغطى وشبه عمد، الجنايات ثلاث، عمد يختص به القوات وشبه عمد فيه الدية مغلظة، وخطأ فيه الدية مخففة، مر بنا بالتفصيل. حصل قضية والقتل عمد، قلنا لأولياء الدم بنعطيكم الدية 100 من الإبل، وقدرها ولي الأمر 100,000 ريال، قالوا لا ما أريد، قلنا طيب الدية المغلظة نبي نعطيكم 110، قالوا لا ماذا تريدون، قالوا نريد القصاص، نريد القصاص، حاولناهم في الدية قالوا لا ما نريد إلا القصاص، فيمكن أن نتصالح معهم على القصاص، وقد دفع الحسن والحسين رضي الله عنهما 7 ديات في قتيله، 7 ديات بدل دية ديتين ثلاث أربع خمس ست سبع سبع ديات في قتل، فيصح الصلح عن القصاص. لو اتفقوا مثلا على مليون مليونين ثلاثة أربعة خمسة ويمر كثير من هذا النوع، بحيث أن أولياء الدم يتفقون على القصاص وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع، إذن القصاص. فيأتي من يقول أريد أن تتنازلوا عن القصاص، نتنازل بكم؟ بدية ديتي ثلاث أربع خمس الصلح. إذا اصطلحوا على كثير أو قليل جاز ذلك، وهذا معنى قوله ويصح الصلح عن القصاص. نعم. ويصح أن يتصالحوا على دية واحدة، دية ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. وفي أحد المرات مر بي قضية فعرضت عليهم